يحصل إلى العائق التاسع والعاشر التسويف والتمني. بربستو كوس في نويم وجيم بيكوا تسويف يشيك يعني نويم يعني تمنيش ديم يعني تسويف مصدرك صناعية كهرسن العربج لكونا بكاري هنا أويك واكسا كبلتي سوف أفعل أي كم إن شاء الله أي كم إن شاء الله أولا بركم وإن شاء الله أوا أخينم أعبي واكم وأواكم هربتي سوف أفعل تمنيش يعني أوا تخوازا يان بهوايا يان دالغي أوي ليدا بآواتي أوشتوية أو معناه التمنية. التسويف التأخير والمدافعة. تسويف أو يشتكى تأخير كي والمدافعة يعني يدفعه عن نفسه تيكا لخوي دور خاتو بأي كم إن شاء الله أو دقينا إيكا الله قريب بوتي بوكاتيتر. يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل. العربية بكسر قال سوف الأمر يعني إيش كي تيكرت تأخير كي أجركاتي وتي تي سوف أفعل أي كم يا مخو ما نزانين لو أفعلاني كوالا عربية أبو مستقبل بكاردين تيو تي مانيا سينو سوفا ذا سوفا أبو مستقبلك تيشا أبو مستقبلك دور ترى لسين. ويطلق التسويف على الأماني ويطلق التسويف على الأماني تسويفش بكس بشتيك أو تريك آوات كانوا هوا كانوا بو دالغة لدانعني كوا خلقي تيك أو دالغاني كوا لداو بو أماني أنا شو تريك لا يخوش من تقريبا دالغة وأماني يكشتيك نالي بو دالغة يوم يعني بو تمنى بو هوا بو آواتهم بس دالغة زيادر بشتيك بكاردي كوا تيا كن آيات دي هوا وآوات تيا نزيك ترى لا هات ندي. يقال فلان يقتات سوف فلان يقتات سوف فلان كز يقتات يعني قوت يعني أجيل سر سوف يعني هم يشقام بتشي باتريوا أي كم إن شاء الله أي كم أي كم هرب وشوي باتريوا أي يعيش بالأمان أجيل لسرتي لسد على الغاجي ما دالغي خوي فلان شتكا فلان شتكا وكو كابريكا هنه كي هبو غوزه هنجيني هبو و ديار سريه و داينا بوي دم غوزه هبو سم لبازاري فروشم كفروشتم نظام دو برخي بي اكرم برخه كدواي ابي بدوان دواي ابي بمجموعية روان جزاوزيه كان هربا دالغا ات دواي اوه كزياد يان كرت اي دم بهينيك اي دم بمانگايا تو مانگا كان شيريان ابي و بيتا غاو غاو ميشو ترجنید ساکی پیادین مو آوا آوا بیو هر بد علاقه اتر منال مبی کات منالم بو تربیت یادم که تربیتم دا بخسمی نکت آوا داره کیلی یادم آخوی گوتنه که دایل رونکو هنجینش دگاه تخواره و هدی آوا دینه که هی بب طالوی امش دالغه آوا بران یعیش بالامانی دائما شیطانش امد بودینه لسلف هو جردرا و تو كوازور ز شيطان هاتو بكس قال تغني قراني بلند عندي وكبر على خوي جيزه جيزه للوتي ودي تدروا او تر جيزه جيزه للوتي ودي على غير نيله على تمني بخوتي بقى دال غلب ده كوا تو تمني اج وسيليك الشيطانيه زور زر نيج عبادات شليت يا كذا نو نيج ديت قرم تكا كل خدو اي بسمو او اخينم او دانيم او اكم او جورا قرمو ده اني شكلت رزيت هر وخوية في وصاقة بس تيه وتمنية وسيليك الشيطانية بوشتك بو يا أخوائي قولنا فرمي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب نبقصي كيشا دالغي أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به هر كاسي خرابة بك أخوائي قولنا جزاء ذات بيغمبري أخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي والعاجز عاجز كيه أو كاسي دسي كروتي تيه تمنى على الله الأماني ونبو فرمودك البيغمبر عليه الصلاة والسلام كيس من دان نفسه لما بعد الموت عمل لما بعد الموت كيس إنساني عقلوية خويبة كمن زاني وهولداب ودائمردن والعاجز تمنى على الله الأماني بس خريكي تيا خالقي دالغو أم بابتاني بويبران زور خطرة أو دالغو شتانا إنسان مسلمان هيني نكالة دواي دا شروط وشتي خوي باسكا تكاتيك و تشيوازيك و كاميت و جارنا جاريك و تونه كاما الكيد سمان دانا نفسه تأكيدي والله علم اسماني ترمذية يا زناني كتير متهمة والله علم ضعيفة أخذ طرقي تير شديتر تعيم شاهية لرياض الصالحين هاي ضعيفة والله علم والله عدو هاي سيري وكان إن شاء الله أقل كسش باب التمني وأوانا كريم نبي مريم متهمة والله علم أبي مخارق بأقره وبضعيفة والله أعلم نازان مولاي خود زي خير باته إيه كي دوزيت وطاك وطاي درسك عشان خرابني وسنن ترمذيلي أقره دوزيت و خود زيت عملاته أي يعيش بالأماني بتيجي بأماني وقال كميت أما يجيك للشعراء عليه وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهنأت الرقوب أما باسي صالك كاكوا قراني بسر ديو منطقة كان هاتوا وشك صالي ونبون الله يخلق بتيجيا وكان السوف للفتيان قوتا بو قنزا كان سيهات سوف يعني سوف بارانا باري وانا قنز بو أجيان وروشنا الريو بخوان وتعيش تعيش به بيتيا كان بي أجيان وهنأت الرقوب هنأ يعني دل خوشبو رقوب أما بدوث شن شواص وندراوته وقر سيري كتابة كان بكي أوي باسي الشعراء وشتقن ونأت الرقوب وشاتوا هنأ يعني دل خوشبو الرقوب تيا أو آفرتيك تاوريتي تي بي منالي بي منالي نابي وتاوريتي دي منالبوني دي هنأت الرقوب بولو كاتيا هنئة لبروي منالي نيتي بكا ناني بو بياكا او افرتاني كوا مناليان هيا بهي لحقتي ابي بام كوليو بيغري او شيري بو بياكا او ناني بو بياكا بلا ما غراني بيه كيزور لسراحه تايا او افرتي كوا تينيا او غادي او افرتي كوا مناليانيا واضحه ونأت الرقوب بوش ايش غندرا ونا يعني دورك تو رقوب الينتيا التي لا تدنو من حوضي من الزحام كانت الدور برحوزك او خلقي ليبيا تاوريك حتى تولبي انجا دعاية تبيتك او شتي خوي براك ونأت الرقوب يعني دولك يتو الرقوب يعني او هر نماو تيبيا نواني لدور وطيبتا لدور وطاوريك اخي تاخلق تولبي او هر نماو كسي لين يتا تاوريك بس يشاتوا بمعنى يشاتوا جمع بس تيوي وكان السوف للفتياني قوتا تعيش به يعني بمعنى زمه ناوتي شيخ عبد السلام والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا حديث النفس يعني يقصي كلا قال نفسي خوتا اي كي بما يكون مستقبلا لدواها تودا انجام يدي الله اواكم او انجام دم نقوي يسل بردستا حاضر نقوي شكوار روشتوا وما لا يكون واوشي كواتي نابع حر نادا يعني شيء أي مستحيلا بوزور زار لمكتب وطن وسنتي أتمنى لكم النجاح يعني هم مستحيلا ناجح وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل أما يدوم تعدي في دوم مستحيل لا تذكر ذلك إرادة مستيقة تتعلق بالمستقبل الله إلا دهاتو داتي يقم أنجام يدم والتسويف والتمني تأخير كردن يشتو دال غليدان خاصة بو طالب علم بو خلقي ترجوايا بس بو طالب علم داءاني خطيران دون خوشي زور ترسناكن لأنه نخوشي كان ترس سرطانة سيلة أمانا نخوشي تين ترسناكن بلان بو طالب علم دون خوشي ترسناك أم سوف وتمنية يفسدان القلب ضل إنسانا دائما مشغولة ودائما آوايا والوقت كاتشي اللي يقرن سيرك بدال غنيو سعد دانشنو دو ايديه تسر واقعش هجنيه بويا يعرجاني بالمرء الى عالم الخيال يعرجاني يعني اي بن خوي عروج بو برز بنوي بس لانه معناه بردن دي بالمرء بمروف الى عالم الخيال اي بن جهاني سيوا خياله جهاني خيالش برهن بحري درويا لواري نيها بزيدنا وخيالاتي يا كشتيك دروعنا أو بحرية وكبن قيمة فرمي لدواء الشهينية تينيا لوارينيا أو سرينيا حارة روي بوخوت لو بحرية سيدة ضعيفة جزاكم الله خيرا منها. والله أعلم أقل غلطنا بم لقول الصحابة ويان لويا بس إن شاء الله دوايش تأكيد أكينه بس من أوق بيستبيتم ترازو عيش تيه دوايش الله سيري وأما التسويف فصفة بليد الحسي تسويف أو كوالي سوف أفعل صفتي إنساني كي بليد بليد بدماغ بكردي خومن بليد الحسي كسك تيبي كهستي النبي وعديم المبالاتي كسك باهتمام بشت مبالات يعني جو بيدان بباك وجو بهيج نادع كلما همت نفسه بخير عاقه بسوف وساعمل هركات النفسي بلاش تبقى على اي كم ان شاء الله يعني اي كم اي كم لدى هتود اي كم سوف ساعمل حتى يفجأه الموت حتى أكون مردنشي مفاجئ بالروي ديت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب والأخوايا بوتوز تأجيل مناك أجل قريب أو أنا زياتر أهلي تين أهلي تسويف لكفار زياتر أقريته بدرجية خواي بردقار الشيء فرمي الآياتي كي تردى كداواك أنا فرمي كلا إنها كلمة هو قائلها أقصيك أبو خيئك اشتوانية إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة لا يستخدمون ولا يستقدمون شناكا نبي شخرين ندو آخرين فعلى طالب العلم أن يتنزه عن هذه المنقصة طالب علم بيست يتنزه خوي بباك بقري وخوي بدور بقري لمشتاكوان قسطانية تيدا ويبادر بالأعمال عملا هول بدا پلبكا دس بيش خربي لكرده وكان دابا چي كرده وبيا كردني وپلا كردن تيايا كجيب جيبكا بقوله تعالى او پلا كردنا بوي خواي پردگار فرمي فاستبقوا الخيرات سباقات بيش بركي بكا لتيا كرده وچاكا كان يشي كج لكرده وچاكا كان چي بران طلب علم شرعي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة پلبكا إلى مغفرة من ربكم بولي خوش بون يقللان كيوا خواهي پروردگار وجنة كالي بو جنة يعني بهاولش بدن بو همو أو كردواني كأتان جيني بكو أتان جيني ببهشت ويكي لو كردواني كأمان جيني ببهشت من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وعرضها السماوات والأرض فانتهي كيف قد فانتهي آسمان الزوية أعدت للمتقين يستاكى حازر وآمادية أعدت بوكية للمتقين فهو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله متقين ياخذ طالب علم تيا أعرف الناس بقيمة الوقت لهمك الزياتر قيمة وقت زانية وأولاهم بالانتفاع به كله لهمك أولاترك استفادة لتشبك لهمك تكاني بك ويتيان فرمو السلف أنتك أبرايك دولمان الرزيل بخيل سن الرزيل بخيل بمالك خويوة بيستكى طالب علم لو كابراء زياتر رزيل بخيل ببكاتك خويوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل رجياني دنيا كأنك غريب لشارك غريب بي هر أميدت أوي كواتشي بكي بقريتوا جيبه علي خريكي مال بيك ونانو شتكرينو شتي زيادة وأنا ناخري بس بقدر بيستيكي خوت أكريو بدواي كماليات وزوانيات تيناكي ناقري تو آوار بي لشاريتر تيناكي بدواي زيادة ناقري أما غريب أو عابر السبيل يعني تي ريبوار هي جيكي نيكا واتيبكا خانوي ليبكا وتعميري بكا وبيوي مشغول بي يعني بيغنبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام هموش تقاني تر مشغول تانكن وكل جيان دنيا اوابرون انزاك كسكش اوابروا اهتمام بتشي دا بكاتكاني خوه دا عابر السبيل وايا استولي رواتي بوا شاركي تر للرقا والله بالله بالا بردي لاب دمو ليرانو با لا مثلا للاي شراء ولا بدم ولا لا بدم وربحان سيرم قلانا بكم وبالم لا توز سي وقن معنا بكم ولا ترتوز سي ومعمله كم زام شي جوان يعني اجيت اشارك ناجيت كاتكش تشيبو خسار عابر السبيل اهتمام بكاتك اخويا دا شوي بسرنا فكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح اجر ايوارد كردوا تشاوريكي مكا بياني ما كم الله بياني أي كم كده وكذا لك يا أنجام ده هل إيه واردة وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أجر بياني شد كده وتشاوري كي مكا وخذ من صحتك لمرضك وخذ يعني وري بقرو استفادة اللي بكو كلكي اللي ور بقرة لكاتي لش صاغكت وتكاتيكت كاتي نخوشك يعني كاتي نخوشي توتشيت بين أكريا عبادة وعمل وعلم هشت لوانت بناكري يعني اغتنامي بكو بيقوزر وكاتي صحتك وتكاتيك كاتي نخوشك ومن حياتك لموتك هتا لجيانا بيقوزر وكاتي مردن لبرو كاتي مردن دفتري أعمال داخل يو هتكر دويك ونا نسره. قال ابن الجوزي ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم بل لذاتها متصلة من غير انقطاع وزيادتها على قدر الزيادة الجدي ها هنا انتهب هذا الزمان. ألي هركسك من أجال على خاطره هركسك هات بشوية جولة هات بشوية بخاطريا بميشكيا ذكر الجنة ذكر الجنة التي لا موت فيها يادي أو بهشتيك وامر دنيت يدانيو ولا مرض نخوشيت يانيا ولا نوم خويت يدانيا ولا غم هيت خفتيك يدانيا بل لذاتها متصلة من غير انقطاع لذات بهشت بردواما هيت شيت يانيا انقطاع ولا نوم فيها دليل يسترك بله أي حديث قبل غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وتي أهلي باش ناخون لبروي النوم أخو الموت أو لو سببه وتراو لبروي موت لبهشتا نابها بحياتي كامال هي من غير انقطاع وزيادتها على قدر الزيادة الجدي ها هنا زيادة يعني بردوام سيبيا نعي مكاني زيادك على قدر زيادة الجدي ها هنا يعني بلد لبهشتا برز بيتوا بقدر أو زيادة يكوشانت كالكوية أيكي لجيان الدنيا شون بران جهنم دركاتا جنة اشتيا درجاتا شونو منطقي واخوشيا بو خلقاني كوا معصيتو تاوانيان كردو بشفاعت تونا ناغن بو كساني كواتيبونا متقيبونا والأخوات ترساون وعابد وعالم وعمليان بي كردوا ناغن بو كلانا شنقوم هو لقال عدالة يشك التي العدالة خوي بروردقار نزال زيادة أو درجاتنا بقدر زيادة جدك تلكو لجياني دنيا ده بو يبرين هركسيك بقدر باداشت خوي تيكريا درجات ريتوا وها حديثك يتر بلقى السلام حديثك قرآن خينك اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها آخر آية كواء الخيني هتاوكو أبيه بلا بيبر زبيتوا فردوس بو لكوية لجير صخف وعرش خوايبر وفيارة أو درجاتاني بهشت عليه هركسك بخيالي هات أم بهشت خوشا يكسر تيكا انتهى بهذا الزمن أما تيكيتي أما جوابي شرطك إبراهيم انتهى بهذا الزمن انتهى يعني أي قوزيته أي بدستي دينيه يسرقه بكاري دينيه يعني يسلبه تشيكا استغلالي أكا فلم ينم إلا ضرورة ناخوي إلا بقدر تنبيه بولزت ناخوي ولم يغفل عن عمارة لحظة غافلش نابي التي لعمارة اللحظة عمارة يعني آودان كردن وي ساتيك يعني هج ساتيك نيم إنسانة شي نبيه آودان نبيه واضح أبران ولم يغفل عن عمارة لحظة يعني غافل نيم إنسانة لعمارة ساتيك شي يان بذكر ويان بعمل صالح ويان بعبادته ويان بأمر بمعروف ويان عن المنكر ويان بإحسان ويان بإطاع دايك وباوك وبر الوالدين ويان بقرآن بشي ويا أجر كسيك وابي لا شك لا شك بلام نقل يرنع بس يعني هر معناه لم يغفل عن عمارة لحظة يعني هج دقيق إلا معمورة بتي آودان بعمل صالح أو معناه كهدي سير قن بران هين يكي العلماء ابن عقيل حنبلية أما يعني أما لجياني الرنقي داوة كاتيك قال هيج ساتك لجيان ما بيم حيفه بسر مو بروا ببيع ويسود يا كلكه استفاده كتي ليفكم عليه هتا ام تواني لبرمكر هتا نما دواي ام نوسي دواي تاقد نوسي شمنا ما بهاله كوتم شي ما كردوا بير ما كردوا مراجعه ما كردوا بي شي بنوسم كتابي فنون نوسي وا 800 مجلده الله اعلم امامي ذهبي اخويتي الله تشوار سطيم ديو اخو 800 مجلدين مصيبة يجي قال لك تيبه هرق وركاني إسلام أو سببك إيشي لشونك أخوي الله الله بيم حيفة كات نمهشت وكاتك مبصرة بروع لحظيك شيء منا كردبيا استغلال منا كردبيا بو كردوي كيتشاك نا يا أبو الوفاء ابن عقيلة يك أصلا ما صانع ساكتين برقة ابن عقيل الفنون مختصر اكشيان كردوا كنظم كي كردوتي بس نظم يعني يوكو اصلي خوي هيتش ديارنية بالفعل والله نظم وكو لواتي تعظب يعني بينام بين يوم بلام علين يعني مفقودة ايش رواني باسي قال مفقودة الله أعلم هنبو سرتا برو اعتزال أشتان الروي دعي توبيكرت لسدس علماء حنابلة الله أعلم لا شك والله بلا. والله يترو أخوي يقول أخوي زاني مقصد ما لا جهد كيدي ما بس ما لا هولا كيدي شوف الإسلام تيمية على نقر كتابة كاني توزيع كي بسر عمري روجي تقريبا شلا براكا فنجلا براكا حفتا وسط من نظم ويانا من ديو بس أقر توزيعي كي يعني باسي من علي شواكا يعني همو عمري كواد توزيعي كان بسريا حقا قالوا صلي حفتا وسط أو انداني روجانا نوسيبيا أو مجموع فتاويا أو منها السنة النبوية دا مجلدة أو نظام تشيها بيانج مجلدة أو بيان تلبيس الجهمية دا مجلدة هر مكتبه كبو خوي طيب في ريكان للملاك ريكان الروجي كتبه كبارك إنزا والله أوي أو زبالخانة نكتب بيه جاقر بوي أوان بيه كابره الشيعة هيا بقلابه كنوسيه بلام علمي نافع قرنقوي علمك تشي بيه نافع بيه أقابو حساباني أوان بيه ك هني كان ست سنها جنز معناه أطوانات دم مجلدش بنوسه بو شيء هني كوبي بيست يكا هني كوبي بيست يكا أوه كابرا كريكار بس شقاء وسويتي وقشت الدرو تحليلاتي إخبارك أنا هني بو خلق باس يكا خلان زازيرة واي وتو فلان واي كرت أوه كي علمه أوه شقاء وسويتي أجر هني إخبارك بنوسي تو يعني كابرا كتر زور له زيادة ربيع والحاصل بلهم وأما التمني فمنه محمود ومنه مذموم تمني هني كان يتيا ممدوحة يعني تيا ممدوحة يعني مدح كراوة منه مذموم أما الممدوح أو كمدح كراوة أي يتمنى فعل الخير المندوب تمنى تيبك كده بيتشاك بك أولا إن شاء الله وأقول باريدا أو فلانشتكم خيركم خواهي قولتو أنا إذا فلانشتكم إن شاء الله أقرم أم لبركر فلانشتي ترج لبركم فعل الخير المندوب وكردواني كالسنة نك واجبكان واجبكان دالغينا بيهربيكي ولا يستطيعه وله ثلاثة شروط سير شرط الشيء هي بلي أجريتوني ولا يستطيعه. يعني لو كاتيا ناتواني. ملام تشي بو دانيا خطي بو دانيا بيكات أنزامي بدا. يعني لو كاتيا كدالغك اليدا ناتواني بيكات. بونا عمره من دوبة. وانيا يعني سنا عملية قرآن لبركذن يعني سنا عملية تر. لو كاتيا ناتواني ملام تشي بو دانيا دالغي بو دانيا. ودالغة خطي بو كيشي. بلان بسي مرز براي اما تمني ممدوحكو مذمومك اما فرقتي يا كما العزم على الفعل متى قدر متى قدر عليه متى قدر عليه عزم ما قدر عليه لا العزم يعني تشيبك سوربون لسروي كوافع لانجام دا متى قدر عليه يعني هركاتك تشيشكا بسريا عند هركاتي توانا انزامي بدا عزمي هبه نك مجردتي بيه مجرد دالغة كبه دوام كونه في حدود الشرعيات شتيكي تيش ببراه شرعي بيه شتيكي ناشرعي نبه مندوباتش بيه باراستي شتي دنياي نبه شتي دنياي تيه لو نوع مذمومكيه شتيكي تي بيه شرعي بيه سنت بيه يعني واجبك بلو كاتي أو كسة وانينية شردني هر سنة بيه بون منا من بارم بيه ألم بارم هبي حزم لشي حزم لحاجة خو واجب شواينا اشتكا واجب بيه ياخد سنة بيه كتمني بناء المسجد ونحوه آوات أخوازي كواتي بو دروسكات مزقوتك دروسكا ياخد هاو شوي أوا أن لا يكون ديدن الإنسان نابي ببردوامش تيبكا ديدن يعني ببردوام خريكي بيه بردوام خريكي ودالغي بيه وبيوي بتليتوا دعيتو شي هلا بيه. وأما المذموم أو المذموم فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله في شرح كلام الشيخ الإسلام بن إسماعيل الهروي. أما لكتاب مدارج السالكين أبرهن منازل السائرين كتاب أبو إسماعيل هروية خاون كتاب ذم الكلام ابن القيم رحمة خايله بيه شرح كردوا لدرباري فصل كي مفسدات القلب اشتاني كتيكا دلتيكا دن يش لو انا مثلا لي زور خواردنا زور خوتنا زور قصكردنا امشتاني كوا فضوليات يش لو انا اش باسكا فرميتيا المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني او كسا يش لو اشتاني كوا دلي انسان تيكا داو برو انحراف وغلطي با سوار بوني بحريتي تمني آوى تخوازي أوانا دالغا وهو بحر لا ساحل له بحر كتينيا كنارينيا لكناريك نشموه هو البحر الذي يركبه مفاليس العالم أو بحريك وا كي سواري أبي وبيايا أروا مفلسكاني همو دنيا يعني إفلاس يعني ناوى لا قوة ولا قدرة ولا الهولدان ولا تيكوشان مفلسة هيتي بينيا بس دالغا أزانيا بويالتي كما قيل وتراوى إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس إذا تمنيت الله يقشبك دال غلي بدم بت الليل بت يعني شوى كموى ليلة شو مغتبطا يعني بدل خوشي بو إن المنى رأس أموال المفاليس يعني من تيم أمو فليس ميتش منية بس تيم بدأ سويا دع الله كتوزي تيم ظلم خوشك إن المنى منى يعني هرشي تمنية رأس أموالتي رأس أموال سرمايا دسمايا أوي كوا كسكة تجارتي بيوك الربح جنية رأس أموالك كان شيا رأس أموالك كان منى إنسان مفاليسك وبضاعة ركابه أي باشا كفتيا كسر كوتونة وتيان بيه ركابة كاني أو كساني لنا أو كشتيان بضاعة شتومة كاني أنتيا مواعيد الشياطين شياهم وعد وعود كاني شياطين وخيالات المحال والبهتان أو خيالاني كوام محال هرقيز بيتدي وبهتان فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة ألا فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة ألا ببردوام لنا وتيان شابولي أو دريايات سونا أماني الكاذبة برزيانا كاتو ودايانا قريتو أو شابولانا يعني والخيالات الباطلة أو شابولي دوام خيالاتك كان وخيالات باطل بها منانا. تتلاعب بركابه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة. تتلاعب يعني ياريان بيك على ناو كشتي أي هني أو أي با بركابه يعني أواني كواتشي بونا سوار كشتي كبونا كما تتلاعب كلاب الجيفة. شون صك قب برجين بين الرئي وشيكا كلاك يراكش أم رايكش أو رايكش تي بيان لو بيني أبصري أم كابراج لبين أواني خويا بهلاكتي. وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفيلة سفلية. أفرمي أو بضاعيك كواتية ينهمو نفسك ها يعني الشمك مهينة إهانة كراوة خسيسة هر نزمة سفلية يعني همانتيا نفسك نزمة نفوس ما نهي وكب القيم لداء دواء. أفرمي علوية أمن همتي برزة للا عرش خوايبر وردقارة للا ملائكتي مقربون بير لو بهشت برزانا كاتو فردوس. ونفسش ما نهي تيا سفلية بس البدوايش دي بوغنو بيسو أواني أغاري ما بس دي بي أويا. ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية. هيج همة يكينية تنال بدستي بيني حقائق الخارجية إما دوشت مانية أوي ما في الذهن بيوتر إلا ذهني أوي إلا واقع داها بيوتر خارجي واضحة. الله هيج همة يكينية لواقع دا أوشتانا بيني تتي بينا تديو بدستي بينا واضح بران خارجي ما بس من بي أويا. بل اعتاضت عنها بالأمان الدنيئة نجياني دنيا نيتواني وهيج بدست بينا اعتاض تعويزي كروتا وبو خوي بلشي بالأمان الدنيئة بو دالغة شيانا دني يعني نزم. قال في ابن قيم براسي بران تصويري زور زوانا يعني كابرا كردنا وبحرك ومواعيد شياطين وتشبيه كروي تشون صد كلاك الراكيشن. ويجهن العلماء فرمون تعبيري أدبي ابن قيم زور برزة يعني هيك لو شتاني كخلق استفادة ليك أو تعبير أدبي يعني ابن قيم زور تصويري كجوان بتيه ده بحال أو كسادة دائما أجر كتابة كاني بخو النوى بوشي وازي. قال همشي لا أحاديث ولا أقوال السلف أو أنا ورقلي. قال فيتمثل المتمني صورة المطلوب في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذا استيقظ فإذا يده والحصير. هل كسي فيتمثل المتمني يتمثل يعني دروستيكا لكويا متمني أو إنسانيك تمناك أكا صورة المطلوبة مطلوبه في نفسه وينيك أوشتيك دعواي أكالكو يا لنفسي خويا إن شاء الله من أعوى وأعوى أو مشتاكان ومتكروا بدأس هنا أولا لنفسي خويا تكردوا وينيكردوا وتصويري بوكردوا. وقد فاز بوصلها أم زياتر بو أفرد بكار فاز بوصلها سركوتو بوي وصل بياني بيجيشتوا أو معناك يدي. والتذ بالظفر بها لذت ورقريه بالظفر بها كتشنجي كوتوا ظفر يعني تيكروا تشنجي كوتوا. فبينما هو على هذا الحال لدالغي خوياتي ولا سلام حاليا إذا استيقظ يصير خبر يا بيتوا إذا يد هو الحصير أولكوا داسي بقتي ويا حصير أوه من لكوبهم يسلكهم داسي بقتي وابيا خبر يا بيتوا داسي بقت حصيرك ويا نشتع حصيرك باشتر لو يقوزك إشكال. ما أحسن ما قال أبو تمام من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. من كان مرعى هركسي مرعى يعني جيقاي لوري عزمه جيقاي لورو خراكي عزم جزمكي أم لشوي أبيه عزمكي وهمومه همتكاني وهم غمكاني روض الأماني لباخي تيابيه لباخي دالغو خيالو آواتك أنابيا لم يزل مهزولا بردوام تيا هزيلة زعيفة عزم جزم تيا زعيفة. وقد قيل لبعض الحكماء من أسوأ الناس حالا بهني اللحكي مكان ينوتوا شي لها موكس حالي خراب تراوتي من بعدت همته واتسعت أمنيته شي همتك يدور بيا وأمنيتك شي تيبيا دالغك يزوفر هوان بيا وقصرت آلته أو كواب كاريتي وبدسي ويتي وبوزي بزي كردني كم بي تقصير يعني كرت بي وقلت مقديرته تواناشي تي بي كم بي يعني بكردي خوم عن تي بيلن بيلن خيال بلاو وانيا بتماينا كردا وتا يعني اشتيك بابو والله انه بابو خيال بلاو تو هيش بدس ونيو ام ضال غفرا وانا شتيا اما تيا خيال بلاو بيلنو تنازم ب بلاو يعني بلاو انزاك بلاو بيتي لجيران اظن. وقال الاخر تجنب الاماني فانها تذهب ببهجه ما خولتم ختان ببارزن لدالغا فإنها تذهب أي با بهجة جواني ما خولتم أو إخوة نعمتي دايوتي بيتان جواني كي تيه بيه نامين يا أقر خريك دالغة بيه چونغم دالغة دايما بوشتي تيه روا برستر روا أو إلا بردستا تي نامين يا جواني كي لدلو درون تا نامين يا يعني بونو منا كسيك سياري كي چاكي هي دالغي قلي قورتر ليدا حروي خوهر لبر چاوك تذهب ببهجة ما خولتم ويبيتان دراوا وتستصغرون بها نعمة الله عليكم دعاي نعمتي خواب صار خوتان وجبتي زانن تستصغرون بكما زانن. فليجتنب الطالب هذا المرض وليحذر تمكنه منه. على با طالب خوي تشيب كا طالب علم يجتنب خوي ليدور بخاته خوي ليباريز لم نخوشيا وليحذر تمكنه منه وليحذر تمكنه وليحذر تمكنه منه نونك فتحية واي راست بلا فاعلك طالبك وليحذر تمكنه منه باتشبك أقدار بك لا يمكن هذا المرض من نفسه أو هنا تشينا بي ظالنا ببسرته لا يتوجي ببيته فإنه كالسرطان الفتاك سرطان كم كز نجاتي بيه فتاك وإلا ناوبرا قل من يبرأ منه زور كم هي خلقانك ليتشاك بنوا أوشتي أماني فكم من صريع له لا يفيق من سباته كم صريع يعني كوتو نخوشو جيرو دب دسيوا لا يفيق من سباته هل ناصي التي لسبات سبات بران بو بوقو هني لحيوانات أمانة بكاردية بون من بوق سيتوار مانسي بيه أخوي ونخوار دنو نهيشو ورتشو أوانا كان سبات يا أول سبات لا أصل دا والسبات إشبوتيش بكار دي وإسراحات إشبكار دي وجعلنا نومكم سباتا وتبا لو خوقوا لي خويتي بكا هستي تشبيها بدريجي تنقم بوخسي تور مانجزستان هرتي لسباتا هاو أخويتي الرقم مار يعني حتى لزستان وما الرقبة حتى هاويندي هاويندي انجا مارده تدر ماما ساني رخب مار خوي لولا كاو رقبة نديو مار لزستان با آسانية تواني بي كوشي انا الجاروه لپنائك على شونيك آيا اتواني با آساني بي كوشي لبرو يسرع انزا اوتي يا خبه كي دورو دريجة سيتوار مانگي انزا لباو كسالة چي هسته بالاو خوا هسته ولا يفتئت من قيوده بس ولا يفتئت لتي لدى سنابته تشن كسمانه كشتي اويه ولو خويا يا هل ناسه خوي دالغه ولا يفتئت تشي جنابه برلاش نابي وازاد جنابه من شي قيوده كلبسو كوتكاني اعاذنا الله واياكم منه خير ايمو يوجب بارز امين وأشغلنا بالعمل الصالح عن الأمان الكاذبة. فأيقول ما أشغل ما نكاب عمل صالح هو لو أمان يدريانا ما نباريزي والخيال الكاسد أو خيالة بوتانا والأحلام اليقظة وأحلام اليقظة أويك سكال خوا أجي وهربتيشة بخبرة التي تضيع الوقت كاتيكا سرفكا وتخفف الميزان ميزانتيكا ترازو سوكا قاتو هريج كرده والنبي كرده والنبي هرد على الغطبية هيتنيا. قال الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون قال تمني أود كرده أن تمسي فقيها مناظرا ببي با فقيهك مناظر كتيبيا تواناي ردانا وتواناي تيتبيا بربرز دانوي مقابلة تبع تمنى أود كردوها يعني بمقابل خويا لهم شاعرة أن تمسي فقيها يعني بواد ليبي تمسي ليرم معنى أصبح يعني يوارب كي توب العام ليرم معنى أصبح يعني تصير فقيها مناظرا فقيه كي مناظر كبتواني بربرز بغير عناء ببيع ويهلاك بي والجنون فنون يعني توشيتي جنون يعني شيتي فنون يعني أنواع يعني تو أتبع بتفقي هيك مناظر ببيه لاكتي هو بزانا شيتي نوع زورة يعني معناه ويتوتيا نوع كله نوع يعني فنا بخويونا. وهذه أبيات من قصيدة لي في هذا الموضوع شيخ عبد السلام فرمي أما تشن بيتي كهي منا لم قصيدة درباري أم موضوعة كريكم خصتوا ألواها لأيام الدراسة إنها تكسو الفؤاد سعادة وتنفس لا تنفس إيه واهن لا من يجنك والله واهن يعني تملي هاور بوكر دنيك بشويك فجعيك بانكر دنيك لو حالا ألي آي تون بكر دي خمال آي بو حالا آي بو لأيام الدراس آي بو روشقاري تي خيندن إنها تكسو الفؤادة تكسو يعني أيكابة بريد دلو درونا تي سعادة وتنفسو يعني تي دا نفس دا ياخد إسراحتي كي بي بخشي ليرا معناه تي دي إسراحت وتنفسو لنفيس شو أكريها تبي نفيس يعني تي بنرخي أكا. والمرء في زمن الصبا متوثب خيلا تغير على الخيال وتنهس والمرء مروف في زمن الصبا لزمان جنجيتي دا متوثب يعني خوي دا وبسرتيا خيلا سواري بشتي تيبوا أسبيك بوا تغير غارأك بسرتيا على الخيال بلي تغير يعني تغير لائمة مضمومة بضمة؟ إيه خواتي زاد لا من يجنك راوغرام تغير على الخيال يعني تيكا غارأك لسرتي خيالة يعني تيكا شتكان زي بجيئك لسردمي جنزي وتنهس نهس يعني تيكا بابيانان حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه عن سوءة لا تحبس حتى إذا بلغ المدى الله يتاوكو قيشتا مدى الله أعلم كاتي جيبا جينا كردنيتي كاتي حربا كاتي ناخوشيا تكشفت أحلامه سيبيا ها مدى نازان مليرا مدى معناه بفتح دايت يوا مدى نازان مدى لا إن شاء الله قد توانيت أنسيري كان وتكشفت أحلامه خونا كان يتيبو عن سوءة لا تحبسو سوءة يعني عيبو عارك تيبو لا تحبسو حبس ناكريا يعني يمكا ستيبو فيشتر خيالات وشتد غاريك ربناو خيالك أنا وأهاتو أرشتو أنا بلا ملا كاتيكا قيشت أو تكشفت أحلامه كانت قيشت الناراحتي وناخوش الله أعلم بو معناها أحلامه عن سوءة لا تحبس لا ناريكي يقدر سوء يعني ناريكي وعيبيك لا تحبس وجد المعيشة صعبا لا تقتنى بالأمنيات ولا الزمان يؤنس وجد المعيشة الله قيشت وناخوش وناراحتي معيشة تنبوللي صعبة لا تقتنى بالأمنيات يعني نار واتري وبتي ناتدس بتي تقتنى اقتناع يعني هات ندس بلتي بالأمنيات ولا الزمان يؤنس زمانش جي جيتينيا أنس دلخوشي وأونيا فاختر لنفسك غير أودية المنى يلا كما دام وايا فاختر هل بجير لنفسك غير أودية المنى أودي يعني شي ودولكاني شي منى يعني شي تمني فالعطب في وادي المنى يترأس فالعطب يعني بكوتن في وادي المنى لشيو دولي دالغو تمني دا يترأس لو يتيا لمن رئيسة يعني البيئة مرو بو وادية مرو وادية كي ترهل بجيرة واز لوادية كي بينا واز لوادية تمني ومنا بهنا بقى مش لقل عينة إن شاء الله. شذرات من كلام العلماء عن العلم وطلبه هن يقصب أن الخاني كزانايا تشبه كروب الشذراء وشتا بريسكا دار جوانا كان من كلام العلماء عن العلم وطلبه نا نا شذر أو بريسكا دار جوانا كان أو ما وصل بريالي هشتي لو تي زانايا درباري علم وطلب علم. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده أميان درباري عمل كسردمي السلف تونبوا. ألا كان الرجل إذا طلب العلم أجر طلب علمي بكر دا لم يلبث زوري بسرانات أن يرى ذلك في تخشعه زياتر تيبو خاشعبو وبصره لتاويدا ولسانه زماني باك تربو نرمونيان ترو لسرخو ترو علمي ترو همو اواني كتيبو دورة كوتو للغي عوام وعاميت ولسانه ويده دستكاني أبارزلا لحرام ولخيانة ولغش ولواني تر وصلاته نيوشكاني زياتر مزبوط تربو وزهده دنيا بيستيكشي مزبوط تربو يعني لسردمي السلفاء كسي خريكي طلبي علم بوايا زوري بيناتو كواتي أبو أو أثر جوانانا هن علمك لتشوي دركوت تسر جوارحي. وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. على أقر بيابيك ليصيب بابا من أبواب العلم بوان هنا باب الصلاة باب الزكاة باب الولاء والبراء لعقيدة باب الشرك باب أويتر باب توحيد أنواعي بابك لو أبواباني علمي دسكي فيعمل به تيبيك عملي به فيكون خيرا له من الدنيا أو ما فيها لهم الدنيا أو اتياشتي لهم يتشيترا باشترا. قال الشافعي رحمه الله العلم علمان علم الدين هو الفقه وعلم الدنيا وهو الطب. علم دين مان هي فقه وعلم دنياش مان هي طب. لو سردم يا بران علم الطب زياتر تيبوا زياتر مشهور بو زياتر بيوست بو وكو أمسر دمنا بو كوا زور علمي ترمان هي بيوستن. ألا وما سواه من الشعر وغيرها فعناء وعبث وغير أوش لدو ما سواه ما سواه من الشعر وزيقا لو دوانش علمي تي هي شعر أو زان وقافي وانا وغيره غير أوش غير شعر علمتيها فعناء وعبث. بل ما دام لي ربران وغيره بمفرد هنا يعني غيرتي شعر يعني أودواني باسكت زاوتي شعرش وتي وغيره زقلو تيا عناء وعبث هلاكتي وعبث قال تجاريا إمام الشافعي الله أعلم خوش يعني أشعاري تيا أشعاري زورة بلا مالتي على لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت أشعر من اللبيدي. فالمي قال الشعر كما يأتي نبوة أبو علماء يسأل اللبيد كيشكل الشعراء قال لو شعر بقوة ربو وبالفعل يستش شعري لو بقوة ربو كتابك هي لكتبي سلفا دري كردوا بون من مناقب الشافعي ابن أبي حاتم ومناقب الشافعي فلان وأنا ما نزوره يعني ابن كثير وأنا أوش تاني كبسند نسبة درا وشافعي هاتوا لكتابك كوي كروتو يعني بتوثيق نظام دارتي وشي كوي كروتو بلام زياتر معتمدتر أوي بلام واني ترك هي زوري أشعار إمام الشافعيين بلام إمام الشافعي شعري وتوه غير أودع المبران علمي دين فقه وعلمي دنياش طبة وشعرش غير أوانا عبا عناء عبثا. قال الأصمعي إمام الشافعي فرمي يجي قال لا هراء لما قول كانتي أعلم الناس بتيب اللغة قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو امش آموزگار یه با طالب علم که نحو فیر بیه. الله زور یکی لوشتانی که زور لی اترسم لطالب علم. اذا لم يعرف النحو اگر علمی چی نزانی؟ يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام لا يو عليه السلام كراوة عليه الصلاة والسلام أي الله أترسيم بتشتناو روانجي تيوا أو حديثي بيغنبري خواك فرميتي من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار هركسيك دروبكا بدم منو بناوي منو فليتبوأ باجيجيب وخوي آما دبكا ودياريبكا مقعده من النار لشو لجهنم لبري فرموديك اخواني توا او معنى نادا توبو شواز اخوان توكا بيغمبري خواتي وتوا غير او معنى بوبا دم بوبا تي بوبا دروبا ناوي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلام لفرمودا كاني ترى بيغمبري خواتي كردو براين تقيدي كردو بقيدك وقيدك اشتيا من كذب علي متعمدا يعني كسكب عمدي بي قال السحنون بن سعيد باسمان كر سحنون وانيا اجسر الناس على الفتيا اقلهم اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما اجسارات يعني جريء ترين كس لسرفة وادان اقلهم علما كلهم ينشترن علمي كم ترى هتا علمي زياتر بيا زياتر سيبيا دور بيا تولى فتوادانو لا قصكردن بناوي خواي برودياروا يكون عند الرجل باب الواحد من العلم يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يك بابك لعلم تيكا يك باب لعلم زانيا بون من الفقه لبابتي كاناتيا بقوته فيظن أن الحق معه أن الحق كله فيه واقو ما نباك قشت حق لتيايا لو بابايايا لو اشتيايا كواتيا بس أوي زانيا أو اشتيكا تعالمه وشتيك شكواتيا غرورة لبرو علم قال يزول برين بس ما نكدوه. كان بعض الحكماء يقول نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. الله أم دعائي كدوه إيش إلا حكما كان كسا حكيم ودانا وعقلا كان نفعنا الله وإياكم بالعلم خواهي قولا سود بإيمه بإيوش ببخشي لعلم ولا جعل حظنا منه خواهي قولا بشمان لعلم أون دلينك الاستماع بس جورا بقرين والتي والتعجب لله ما شاء الله حديثه أم آيته. وقال سفيان إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم وإذا طلب وطلب بلغ. سفيان الثوري قال إذا ترأس الرجل سريعا يعني بوب رأسك بوب عالمي سريعا بلا بخيراي أضر بكثير من العلم زرر لخوي أكوية التي زور العلم خطبي بغدادي كومالي أثر زور نقلك أكوى من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه من تصدر في صغره فقد فاته كثير من العلم هركس زودر بتي وتصدر بك وتدريس بك أو بكاتية علمك زوري لبري مشغول بتي وابيه بتدريس وابيه مشغول أوابي بلام أجر هر مشغولي طلبي علم بيت تسودوا تفقهوا قبل أن تسودوا أوش حظ أبوي كوالا بيشتر زور در خريج بي دعاي كبوي تبتمن اشتكان الزور خيندو أو كاتكاتي وتنا. قال العباس عفوا إذا طلب وطلب أولي هر خريج طلب وطلب تيبيا بلغ بي أجا. قال العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء عبد العزيز الدار وردي في جماعة إلى أبي ليعرض عليه كتابا لقل جماعتك هاتن بولاي عباس بولاي كي مغيري كري عبد الرحمن أما كراكي إجريت وايا كي هاد بولاي عبد العزيز دار وردي دار وردي عفوا في جماعة إلى أبي بولاي باوكي ليعرض عليه كتابا بكتابك فقرأه لهم الدار وردي وكان رديء اللسان يعني بغلطي تيكر دوا أي خيان دوا يلحن لحنا قبيحا لحن كيكر لحن كقبيح لحن شيتيا هني جار محتملة هني جار شتا بلام لحن كيكر زور قبيح ناشرين غلط زور غلطي خيان دوا. فقال أبي ويحك يا دراوردي أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منه إلى غير ذلك. على أي دراوردي أنت كنت تو إلى إصلاح لسانك بوتاكردني زماني خود قبل النظر في هذا الشأن بيج أوي تخريكي تيبي أم علم بعلوم حديث الله أعلم أحوج منك إلى غير ذلك زور بيستر بوي لويك وخريكي تيبي أم علم بي يعني خريكي نحو بيتايا أو لا تربو لوي خريكي أم بيتايا. قال الزهري ليونس بن يزيد لا تكابر العلم خود بقورة مزانة بسر علمه خود مكابرمك فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. هر وشيوكي هر دوليكي هر لاينيكي علم بقري أخذت فيه بقري قطع بك قبل أن تبلغه أتبسريني أتبسيني بيجوي تيبكي بقيت أوسري وراء خريقي حديث بح حتى أمريتي ناكي كي أمريتو طاوشي ناكي بويا يعني تيمك مكابرمك أما علتك يا ولكن خذ من الأيام وخذه مع الأيام والليالي يعني خذ العلم علم وربقر لقلتيا شو الروج دابو خذ ولا تأخذ العلم جملة ما لبيك زار قشتي ورقرم فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة رام يعني طلب أخذه ورقرتني علم جملة بل بيك زار ذهب عنه جملة بيك زار سيبيا لبيريا تولي أروى ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي توزيك لدعي توزيك لقلتيا لقل شو الروج داخريك بثابت بيا إن شاء الله ما دعي درسكات ستسر أو كتابي شيخ ناصر سعدي كهنا بيتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.